سورة القصص آية 28، آية 29. سورة القصص آية 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال لأهلهم امكثوا، دي قراءة حمزة وصلا، لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم، إني آنست نارا لعلي آتيكم، إني آنست، قراءة المدنيان والمكي والبصري، لعلي آتيكم، المدنيان والمكي والبصري، ونحط معاهم الشامي في الموضع الثاني. بخبر أو جدوى، جدوى بفتح الجيم بقراءة عاصم بس. حمزة يقراها بضم الجيم، جذوى، حمزة وخلف. باقي القراء بكسر الجيم، جذوى. يبقى إيه؟ بتثليث الجيم. يبقى إيه؟ يجوز فيها تثليث الجيم. جذوة الفتح عند عاصم، والكسر جذوة عند معظم القراء، أما ضم الجيم جذوة فهي عند حمزة وخلف. يلا يجي. وجانب الطور اللي فيه النار ده موضع التجلي، موضع التجلي بصفة الكلام، فكأن الله حدد لسيدنا موسى موضعا إذا ذهب إليه يتجلى عليه بصفة الكلام. موضع لسيدنا موسى ليظهر عليه تجلي بصفة الكلام، وليس موضعا لله حاشا سبحانه. فهم؟ موضع التجلي وليس موضع المتجلي. يلا يا سيدي. زي ما سيدنا رسول الله جاوز السدرة في المنتهى فرأى ربه. موضع النبي عند تجلي الرؤية وليس موضعا لله عز وجل، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد، فالله لا يحده مكان، لكن المخلوق يحده المكان. يلا يا سيدي. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى. الموضع ده موجود فين؟ في سانت كاترين، هنا في سيناء، البقعة المباركة، فالحمد لله الذي جعلها في بلادنا، نسأل الله أن يجعلنا نحافظ على بلادنا من كل سوء. بلادنا مباركة، نيل مبارك وسيناء مباركة، وجنوب مصر ربوة ذات قرار ومكين، فبلادنا كلها خير، لكن أهلها دخلهم الشيطان وقلوبهم امتلأت بالدنيا فتنافسوها، كادوا يهلكوا أنفسهم ويهلكوا بلادهم، نسأل الله أن يسلمهم ويسلمنا. يلا يا سيدي. في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله، قراءة المدنيان والمكي والبصر، إني أنا الله. يلا يا سيدي. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا جان، اللي هو ثعبان، الثعبان الصغير سريع الحركة، مش الجن اللي هو ايه العفريت يعني، لا جان اللي هو ايه ثعبان سريع الحركة. يلا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. واضم إليك جناحك من الرهب، قراءة حفص بس الرهب، لكن الشامي راه الرهب بضم الراء، الرهب الشامي وشعبة والأصحاب. واضمم إليك جناحك من الرهب، الشامي وشعبة والأصحاب، باقي القراء من الرهب بفتح الهاء وفتح الراء، من الرهب، يبقى فيها ثلاث قراءات، الرهب الرهب الرهب، ثلاث قراءات. فدانك برهانان بالمد مع تشديد النون، قراءة المكي والبصري والرويس. فدانك برهانان، باقي القراء فدانك. يلا يا سيدي. قال رب إني قتلت، والنون هنا نون التثنية، نون التثنية فذانك، نون المثنى. يلا إيه. قال رب إني قتلت نفسا فأخاف أن يقتلوني بإثبات الياء وصلا ووقفا عند يعقوب. يلا إيه. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. معي اللي يفتح ياء معي حفص بس، باقي القراء يقول معي. رد أن يصدقني، رد أن يصدقني، دي قراءة نافع. أما شعبة وحمزة تقول معي رد أن يصدقني، وحمزة واقفا يقول ردا. تفضل. قال سنشد عهدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نعم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ابن كثير يحذف الواو يقول قال موسى، مفيش وقال بقى، يقول قال موسى، دي قراءة ابن كثير بحذف الواو. ربي أعلم، المدنيان والمكي والبصري يقول ربي أعلم، ربي أعلم، المدنيان والمكي والبصري. ومن تكون له عاقبة الدار، الأصحاب يقروها بالياء، ومن يكون له عاقبة الدار. يلا يا شيخ. فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يبقى اللي أعتقد في الجهة ده كافر، لان اعتقاد فرعون هو في الجهه، يقول له اعمل لي حاجه عاليه كده، برج عالي كده اطلع اشوف ربنا فوق ولا لا. ده اعتقاد الجهه، ده الكفار دول. فلا يعتقد المسلم الجهه، لان الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، خلق كل شيء. واني لا اظنه من الكاذبين، يعني هو بيقول الامر ده كمان وهو ايه مكذب. عارف لو هو كان عايز الهدايه كان ربنا هداه، لكن هو بادئ بالضلال، فربنا تجلى عليه باسمه المضل، لان هو الذي طلب الضلال. عارف لو هو طالب الحق كان ربنا تجلى عليه باسمه الهادي فهداه. فتجعل ديدنك طلب الحق ليهديك الله، انما واحد ديدنه الجدال والضلال ربنا يتجلى عليه باسم المضل، فهو الهادي وهو المضل، يضل من يشاء الضلالة ويهدي من يشاء الهداية سبحانه، لا يظلم ربك أحدا. فانظر ماذا تريد يعطيك ما تريد، كما مع فعل مع إبليس. إبليس أراد الغواية فأعطاه وأمد بالغواية، لأنه لا يغلب ربك أحد، لا يغلب ربك أحد. فهمت ازاي؟ هو القاهر إبليس، بيتحدى. يتحدى إيه؟ ده مخلوق، ده عدم. عدم يتحدى الموجود، شيء عجيب، عشان تعرف إنه إيه؟ غبي، غبي جاهل. يلا يا سيدي. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. نافع ويعقوب الأصحاب يقول لا يرجعون بفتح الياء، لا يرجعون. يلا يا سيدي. فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان. في اليم، تقف على غنة، في اليم. فنبذناه في اليم. أيوة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يبقى علينا أن ننظر في سير الأمم السابقة لنتعظ. يبقى قراءة تاريخ الأمم الغابرة أمر شرعي مطلوب. يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، أي الظالمين، عاقبة الذين من قبلكم. يبقى دراسة تاريخ الأمم السابقة أمر ديني وعلم ديني. يعني اللي بيدرس تاريخ الأمم السابقة ده بيدرس علم ديني، لأن ربنا أمر بيه. يبقى تخصص التاريخ في الجامعات دي دراسة شرعية. فهمت بس؟ وكذلك علم الاجتماع دراسة شرعية، لأن احنا أمرنا أننا ننظر إلى الأمم كيف تنشأ وكيف تفشل وكيف تنجح. إيه؟ دراسة علوم الاجتماع البشري، أسباب فشلها وأسباب اجتماعها، اللي هو أسسه ابن خلدون. كل دي علوم شرعية فجرها القرآن. تفتكرش العلم الشرعي هو علم الفقه بس، ازاي اتوضى وازاي اصوم وازاي اصلي؟ لا، كل ما يسره الله لنا من علوم فدي علوم شرعيه، لانها تنفع البشر في فهمهم للحياه وفي التعظم وفي تطبيق اوامر دينهم وفي صلاح احوالهم. يلا يا سيدي. وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون. ايوه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. ادي سر لعنة الفراعنة اللي بيبحثوا عنها مش عارفين سرها، ان ربنا هو جعل اللعنة مصحوبة معهم في طول الدنيا، فكل من تعرض لرفاتهم وآثارهم يتعرض لهذه اللعنة. فهمت بقى ليه؟ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني اللعنة مستمرة معهم إلى يوم القيامة فترة الدنيا. فعليك ألا تتعرض لآثارهم ولا تنقب في قبورهم حتى لا تصيبك هذه اللعنه، وكل من خالف هذا الامر اصيب باللعنه، حتى ان نفس الاجانب الاوروبيين يقولوا عليها لعنه الفراعنه من غير ما يقروا القران، لانه بيصابوا بامراض غريبه الشكل ويموتوا بطريقه يعني غامضه، بطريقه اثارت انتباه. وعاش انيس منصور رحمه الله ومات وكان يبحث عن سبب عله ايه؟ سبب لعنه الفراعنه، مع انه كان حافظ القران، كان المفروض يعرف انها من الله. كان حافظ القران بس قاعد يقرا في الكتب كتير، احيانا القراءه في الكتب الكثيره والبعد عن القران يزدادك حيره، يزيدك حيره. وقاعد يبحث في مظاهر لعنة الفراعنة، وفلان سنة كذا عمل كذا ودخل المقبرة فلان حصل له، وفلان تاني قاعد ضيع وقته في أحداث لا نهاية لها، في حين الحكاية كلها من الله. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا في غزوة تبوك على إيه؟ على أبيار ثمود، قال لهم أسرعوا ما حدش يشرب منها. يبقى النبي فاهم إن لعنة هذه الأمم بتستمر حتى بعد إيه؟ بعد عقوبتهم ووفاتهم. فقال لهم إيه؟ أسرعوا واجروا. يبقى برضو لما تمر على إيه ديار هؤلاء القوم المغضوب عليهم تسرع، ولا تنقب ولا تحفر ولا تعيش فيها. فهمت ازاي؟ لان الله جعل هذه الاثار جعلها عبره لنا لننظر، لا لنفجرها كما تفعل داعش واخواتها. واخد بالك؟ لم يفجرها الصحابه ولم يحرقها الصحابه، لكن جعلها الله اثر ننظر اليه فنتعظ ونقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يلا يا سيدي. ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقرأ ذكر الغافلون.